إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أحمد ميم من صراوة بمحافظة المنوفية. يقول في رسالته: اشتد المرض بأخي، وقام والدي بالإنفاق عليه بما يزيد على 150,000 جنيه، ولما طالبت والدي بالعدل بين الإخوة وبين أخي الذي كان مريضا غضب غضبا شديدا مني، فهل أنا أخطأت في هذا التصرف؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن الوالد يجب عليه أن يعدل بين جميع أبنائه من غير محاباة بين إنسان وإنسان، لأن هذا يؤدي إلى حقد الأخ على أخيه. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم لما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي أعطيت ولدي من غير عوض، أعطيت ابني هذا غلاما كان لي، أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال: فارجعه فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: فلا تشهدني إذن. وفي ثالثة: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلل الفقهاء هذا بقولهم: لأن في التسوية بين الأبناء تأليفا لقلوبهم، والتفضيل يزع الكراهية والنفور بينهم، فكانت التسوية أولى. ولكن الفقهاء قد قرروا أيضا إلى أن المفاضلة إذا كانت لحاجة ضرورية فلا مانع من المفاضلة. فإذا قام الوالد بتزويج أحد الأبناء واشترى له شقة مثلا، وأراد أن يعطي الآخر مثل ما أنفق على الأول، فلا مانع من ذلك، وليس هناك تسوية، بل هناك تحقيق للعدالة بين جميع الإخوة. إذن دكتور، يمكننا أن نقول إن مبدأ العدالة في العطاء يمكن ألا يتحقق في ظروف وأحوال معينة كحالة هذا الابن الذي أنفق عليه للعلاج. هذا أمر متفق عليه، لأن تحقيق العدل بين جميع الإخوة في النفقات له أهميته وله مكانته. أما المفاضلة التي تكون لعلة شرعية فإنها ليست من باب المفاضلة. وهذا الابن الذي طالب والده بالعدل أساء الأدب مع والده، لأنه لو مرض واشتد به المرض ولم يعاونه الوالد كان مفاضلا بين الأبناء. وأنت أيها الابن عليك أن تمرض حتى تتأكد من مفاضلة والدك. وأما غير مفاضلة بينك وبين أخيك، فاعلم أن الأخ الذي كان مريضا عاونه والده، ويوم أن تمرض، وأسأل الله أن لا يكون، سيعاونك الوالد أيضا. ولهذا وجب عليك أن تتقي الله عز وجل وأن تشكر الله على نعمة الصحة والعافية. فإذا كان الأجنبي إنما يتعاطف مع المريض فكيف بالأخ الشقيق؟ هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عيد علي من الدقهلية. يقول في رسالته: ما حكم من يرفع أسعار السلع التي عنده بسبب ارتفاع أسعار الدولار على الرغم من أنها موجودة عنده من قبل، ويبرر ذلك بأنه عندما يشتري بضاعة جديدة سوف يشتريها بثمن مرتفع، ومن ثم ما يأخذه من فارق السعر سيدفعه كفارق لزيادة سعر الدولار. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طبقا للرأي الراجح في الفقه الإسلامي، فإن الأصل في التسعير هو المنع، ومن هنا يجوز للتاجر أن يحدد أسعار البضائع الموجودة عنده في متجره في ضوء متغيرات السوق، حتى لا يظلم نفسه أو يظلم غيره. ومع ذلك ننصح التاجر بأن يرضى بالربح المتوسط، وألا يكون جشعا أو أنانيا لا تهمه إلا مصلحته فقط. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها أرشدت التجار إلى المسلك القويم الذي يحقق لهم الربح والنماء والبركة ويجنبهم الخسران في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أن يتحلى التاجر بالصدق والأمانة في بيعه وشرائه، وأن يطلب الربح العادل الذي لا يظلم به نفسه ولا يظلم به المتعاملين معه. عن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. وفي حديث آخر قال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني بذلك كل التجار، وإنما يعني من يفعلون ذلك منهم. ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل بشر التجار بقوله: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعلى هذا فيجوز للتاجر أن يحدد أسعار البضائع الموجودة عنده في متجره طبقا لمتغيرات السوق، لأن الشريعة تنادي بالعدل، وليس من العدل أن يشتري البضاعة بثمن مرتفع ثم يبيعها بثمن منخفض، لأن الشريعة كما ترفض ظلم الإنسان لغيره، ترفض في الوقت نفسه ظلم الإنسان لنفسه. لكننا مع ذلك كله نوصي التجار ومن على شاكلتهم من أصحاب المهن الحرة التي تتحدد أسعارها طبقا للعرض والطلب، نوصيهم بأن يتأملوا ما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في وصيته للتجار عندما قال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، أي راقب الله في بيعه وشرائه، وبر أي كان بارا بالناس رحيما بهم عطوفا عليهم، يطلب هامش ربح بسيط ويصدق في معاملته، لأن الصدق أساس للبركة والنماء. قد يتعلل دكتور بعض التجار بأنهم مضطرون لذلك لتعويض الفارق في سعر الدولار. ربما كان هذا التعلل صحيحا، لكن الذي نريد أن نلفت الانتباه إليه إن هناك جزءا في التجارة لا يخضع للدولار أو الجنيه أو أي عملة أخرى. هناك الرضا بالربح اليسير، وهناك الشعور بأن المال ليس غاية وإنما هو وسيلة، وهناك أيضا الربح الخبيث والربح الطيب، وعلينا أن نطلب الربح الطيب وأن نبتعد عن الربح الخبيث، لقوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب